ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقالوا يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقد كلام أهل الشيعة والقدرية. وبالأمة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة. وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه. وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله إذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. وقفنا عند قراءة وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة. وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه. وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله إذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. هو الشيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الفصل في كما قرأنا يبين بأن المتفق المسلمون اتفق المسلمون سلفا على أن أفضل أولياء الله عز وجل هم الأنبياء. هذا الترتيب، أفضل أولياء الله عز وجل هم الأنبياء، ثم يأتي بعد ذلك الأربع درجات التي قد بيانهم الله عز وجل، ومنهم الأنبياء في الآية بأن النبي أنبياء ثم الصديقين، الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحين، كما قال تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، من النبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين. أعظم ذلك هم الأنبياء. وهذه توطئة من هذا الكلام الشيخ ابن تيمية ليدخل بعد ذلك في الكلام كما سيأتي معنا ليبين عقائد الصوفية في رفعة الأولياء على الأنبياء، وليس الصوفية فقط بل طوائف أخرى منهم الروافض من الشيعة والإسماعيلية أيضا قالوا بذلك، ومنهم بعض الطوائف الباطنية الذين رفعوا الأولياء فوق الأنبياء، وهذا سيأتي كلام عنه. لكن هو الآن يبين ويقرر لنا على أن مسألة أن الأنبياء هم أعظم الأولياء أفضل من الأنبياء من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، هذا مستقر عند السلف، لم يكن فيه أيضا شك، بل من شك في ذلك سيبين ورفع الولي فوق النبي فهو كفر. ثم بين بأن الله عز وجل قد رتب ذلك على أربعة مراتب، وأن من اتبع الله عز وجل وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه مراتب أهل الفضل في هذه الأمة، الأنبياء أولا ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. وهذا ترتيب مهم، ليش؟ لأن الصوفية عندهم مسألة أخرى، عندهم الأولياء يقدمونهم، بل أيضا عندهم قياس باطل سأتكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم قاسوا بأن أفضل الأنبياء هو خاتم الأنبياء وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا أيضا خاتم الأولياء أفضل الأولياء، وهذا خطأ. هم يقولون كما سيأتي أن خاتم الأولياء هو أفضل الأولياء، كأنهم كما يقول السلف أو كما قال الله عز وجل تعالى بأن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأنبياء من أولي العزم حتى من الرسل. وهذا أولا غلو في الأولياء، لأنهم قدموا الأولياء على الأنبياء، كما قال له سيأتي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول دون الولي، فصار الولي عندهم إيش؟ أعظم من الرسول، فوق الرسول. يعني هم جعلوا البنوة النبوة، أخطأوا مرتين، أنه جعلوا النبوة فوق الرسالة فوق الرسول، وجعلوا فوق الرسول الولي، فوق النبي الولي. فالترتيب عندهم ولي ثم نبي ثم رسول، وهذا لو عندهم يقولون أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إلى النبي أو ينقل إلى النبي، فالنبي يأخذ من الملك بوحي، وأما الولي فيأخذ من المعدن مباشرة، لا يأخذ بواسطة ملك، يأخذ بواسطة مباشرة من عند الله عز وجل. ويقولون بأن الأولياء يجلسون الله عز وجل والله يعطيهم العلم من عنده مباشرة، يعني هذا كله ضلال مبين وإعراض عن الكتاب والسنة. فذكر لنا من قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ثم ذكر بعد أن بيّن لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأنبياء يقدمون، وأن الدرجات عندنا كما بيناها أربع، بين فضل، ذكر فضل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت الأحد بعد النبيين المرسلين أفضل من أبي بكر، والحديث عند مسلم الإمام أحمد، لكن حقيقة الحديث فيه ضعف، وهذا طبعا لا، الحديث فيه ضعف الذي ذكره، لكن منقبة وفضيلة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ثابتة بالكتاب وفي السنة. الله عز وجل ذكره في وصف أبي بكر، قال إنه من أولي الفضل في سورة النور، قال ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربة، أن يؤتوا أولي القربة، لما حدث من أبو بكر وحلف أن لا ينفق على مصطح ابن أثاثة لما تكلم في حادثة الإفك وكان ينفق عليه، فنزل قول الله عز وجل ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، سمى الله عز وجل من أولي الفضل، وهذه منقبة. وأيضا ذكره الله عز وجل في الهجرة في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وهذا الثاني كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي دعوته إلى موته، إلى أن توفاه الله عز وجل. والمنقبة له في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، حديث عند مسلم. وطبعا فضل أبو بكر لو تكلمنا فيه ما يسع الوقت، لكنه أراد أن يبين أن حتى هو ليش الشيخ الإسلام التبية يذكر ليبين حتى في تدرج الأولياء الذين هم بعد الأنبياء، لا يمكن أن نقول بما قاله الصوفية أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء، لا، ليس كخاتم النبيين، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه هو أفضل الأولياء، وهذا كما قلنا بالكتاب وبالسنة. فكما أن الله عز وجل جعل الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فجعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة، كذلك بيّن أن أفضل هذه الأمة اللي هي خير أمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم بقية الخلفاء الراشدين، ثم يأتي بعد ذلك بقية مثلا العشر المبشرين في الجنة، ثم ما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم على من شهد بدرا بيعة الرضوان وغير ذلك ممن تدرجوا في مهاجرين والأنصار طبعا وغير ذلك، ثم من شهد بدرا ثم بيعة الرضوان وغير ذلك. حتى أنه قال أنتم تمثلون وتوفون 70 أمة وأنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، لمن قبل هذه الأمة التي اتبعت أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على أن جعلنا الله عز وجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه ونكون في درجاته في الفردوس الأعلى، ونكون معه في الفردوس الأعلى ونشرب من حوضه ويكون لنا الشفاعة منه، آمين. ثم أثبت بعد ذلك أن أفضل القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي يلونهم، ثم الذي يلونهم، وهم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم القرن الأول. وهذا هذا الكلام مهم جدا ليؤصل التأصيلات، أن لا يأتي أحد ويدعي فهما لم يفهموه الصحابة رضي الله عليهم من الكتاب والسنة، أو يقول قولا لم يقل به الصحابة خاصة في العقيدة والذي استقر عندهم من فهمهم للكتاب والسنة. فهؤلاء هم أفضل من علموا وتعلموا العلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعملوا به، فهم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في أثر ابن مسعود فيما أذكر أن الله نظر في قلوب العباد فما وجد قلبا أنقى من قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذه رسولا، ثم نظر في قلوب العباد فما وجد قلوبا أنقى وأتقى صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ صحابته، إلى ما في معنى الأثر ما جاء في ذلك. فالصحابة رضي الله عليهم هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين تعلموا منه العلم، هم الذين جاهدوا معه، ثم نقلوا ذلك القرن الثاني قرن التابعين، تتلمذوا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشربوا من هذا النبع الذي شربوا الصحابة منه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الجيل الثالث أتباع التابعين وتعلموا على التابعين، فهذه خير القرون الذي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال أيضا لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لو أنفق من جاء بعد ذلك مثل أحد، انظروا إلى جبل أحد ذهبا ما بلغ المد هذا إيش؟ ربع صاع، المد الصاع أربعة أمداد، والمد ده كف كده، يعني بكفين كده، لو واحد يحط بكفيه في الأرز أو في شيء هذا كأنه مد، يعني ما يأتي مثلا حوالي كيلو لربع لأرز أو شيء 600 جرام، يعني كمان ممكن يكون أو كيلو لرب، فينفق هذا مثل جبل أحد ذهب ولا يساوي مد ما تصدق به الصحابي، ولا نصيفه كمان، ولا نصف المد. وهذه بركة في الأعمال لهم. لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أنفق من هذه الأمة التي جاءت بعد الصحابة هذه القرون الخيرية مثل أحد الذهب لم يبلغ مد ولا نصيف ما أنفق الصحابي الذي تصدق بذلك. انظروا فضل عظيم لهم لهذا للصحابة رضوان الله عليهم. ثم ذكر بعد ذلك السابقون الأولون ترتيب من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة، وهذا يبين أن هناك تفضيل، نعم هناك ترتيب، هناك تفضيل في الأمة وحتى فيما جاء بعد ذلك، الناس ليسوا في ذلك على درجة واحدة، فحتى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفاضلات، السابقون الأولون أفضل من بقية الصحابة، والسابقون الأولون هم الذين أسلموا قبل الفتح، الترتيب كده يعني التقسيم عند العلماء السابقون الأولون الذين أسلموا قبل الفتح هم أفضل ممن أسلموا بعد، هذا على العموم، وإلا قد تجد أحد، أن نقول على العموم يعني جنس بجنس، لكن ممكن يكون هناك أحد ممن أسلم بعد الفتح فاق في إيمانه أحد من الذين أسلموا قبل، لكن على العموم بأن الذين أسلموا قبل الفتح هم أفضل ممن أسلموا بعد الفتح. والفتح هنا كما قال الشيخ ابن تيمية يقصد به صلح الحديبية، وصلح الحديبية سماه الله عز وجل فتحا لأنه كان هو المقدمة لفتح مكة حقا، مع أن ظنه كما ظن عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة أن فيه تضييق وفيه يعني علو للكفار على المسلمين، ولكن كما قال بعض العلماء انظر إلى الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كانوا 1400 تقريبا، وانظر إلى وقت ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة كانوا تجاوزوا 6000، فكثر المسلمين بعد فتح الحديبية بعد صلح الحديبية أعدادا رهيبة، ليبين لك كيف كان هذا الصلح فتحا، لأن لما حدث الصلح حدث أن كثير من القبائل العرب التي كانت تخاف من الهجرة والإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم هجرت وجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حدث صلحا بين النبي وبين قريش، فأصبح الأمر بينهم وبين قريش هم الذين لا يستطيعون أن يمنعوا أحد غير قريش من الهجرة، فكان سببا في أن القبائل الأخرى التي أرادت أن تسلم أو يهاجروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا، ذلك هو كان فتحا حقا. وبيّن أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان فذا في رده لعمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال له إلزم غرز هذا النبي، لما جاء ويشتكي إلى عمر بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم، عمر فقال عمر جاء لأبو بكر بعد أن كان ذهب للنبي قال أليس عن الحق؟ قال نعم. قال لماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال أنا سأنا رسول الله. ثم جاء نفس الكلام قال أبو بكر فقال له أليس، قال إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أعظم درجة الذين، لذلك قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الذين أسلموا قبل الفتح وبعد الفتح مع فرق الدرجات، لكن الله عز وجل وعد الكل الحسنى. ثم قال والذين اتبعوهم بإحسان، وهذه مزية من قضى، نسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء، فنحن لم نحضر هذه الأزمنة، ونسأل الله عز وجل الذين كنوا اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك نحن نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هؤلاء في الآية الذين اتبعوا صحابة الله سلم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان. وهنا شرط، قال اتبعوهم بإحسان، فإذا هذا كأنه شرط حتى يدخل المرء في رضا الله عز وجل هو الاتباع، والاتباع والإحسان هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة بلا إفراط ولا تفريط. ثم ذكر بعد ذلك بعد أن بين أفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، وهذا اتفاق عند أهل السنة والجماعة على أبو بكر ثم عمر، ثم حدث الخلاف هل عثمان أم علي، وهذا حدث في بعض علماء السلف، لكن الصحيح بأن عثمان يقدم لأن هذا الذي اختاره المسلمون بعد ذلك إماما لهم وخليفة، فلا خلاف بين أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، لا نزاع بين أهل السنة، اختلفوا فقط هل عثمان يقدم عن علي أم علي يقدم، والراجح قلنا أن عثمان رضي الله عنه يقدم لاختيار الصحابة له، لكن الترتيب الأولي أفضل السابقين أو الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشر المبشرين، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب رضوان، فضائل كلها عند هؤلاء. ثم ذكر اتفاق بين الشيعة والسنة في أمر واحد، أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأربعة هو المقدم، إن كان طبعا أهل السنة قلت بالترتيب، الشيعة يرون تقديم علي وهذا خطأ، يرون تقديم علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الخلفاء الأربعة، ذكر وهذا ليس في الصائب، والصائب وقول أهل السنة والجماعة بهذا الترتيب، والأدلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر في الصلاة، وقدم في بعض السنة لما جاءت المرأة قال إن لم أجدك في العام القائل قال اذهبي إلى أبو بكر، وغير ذلك من أمور قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبيان فيها على أنه هو المقدم بين الصحابة. ثم ذكر لنا قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولا يكون بعد أن قال وبالجملة اتفقت صائف السنة والشيعة على الأفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من الفضل، مهما بلغ من الفضل، فلا يمكن أن يصل إلى مرتبة الصحابة، لأن الصحابة امتازوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا يمكن لأحد أن ينالها بعد ذلك، حتى ما كان لهم من فضل وعلم وعمل لكن يفتقر للصحبة، ولو كان في أفضل القرون الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أيضا لن يكون في درجة الصحابة. ثم ذكر لنا أن أفضل أولياء الله عز وجل هم أعظمهم معرفة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له، لذلك كانوا الصحابة هم المقدمون، لأنهم كانوا أعظم معرفة بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم اتباعا، وهذا أصلا أصل الولاية حتى فيما دون الصحابة الذين آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان لابد له فيه من علم ولابد له من اتباع، فلذلك علامة الولي أو قدره يعني الذي يعلو به كلما كان أكثر معرفة بما جاء به وسلم وأكمل اتباعا، وهذا الذي كان عند أبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان أكمل معرفة بما جاء به وسلم واتباعا، لذلك هو سمي صديقا. وبينا في الحلقات السابقة فرق بين أبو بكر وبين عمر رضي الله عن الجميع، أن أبو بكر صديق وعمر ملهم، والملهم أو المحدث أحيانا يفعل بما حدث به ويصيب أو يخطئ، لكن الصديق من صديقيته أنه ما يفعل شيئا إلا اتباعا لما جاء به الكتاب والسنة مع الفضل لهما، لكن لهذا قدم الصديق على الملهم المحدث، لأن الصديق ما يفعل شيء حتى من إلهام له يأتيه، لا ما يفعل أمرا ولا يقول قولا إلا بما جاء به الكتاب والسنة، اتباع كامل، لذلك قدمت درجة الصديقية على غيرها من الدرجات حتى من الملهمين والمحدثون المحدثين. وهذا ظهرت لأبو بكر في مواقف أعظمها طبعا موقف موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما حتى عمر الشديد القوي رضي الله عنه ما احتمل وقام غاضبا يقذف في الناس ويصيح قل قد ذهب محمد ليكلم ربه كما ذهب موسى عليهما السلام وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، ما احتمل، فحتى قال أبو بكر للقائل يجلس ويقصد به عمر، فقال فخطب الخطبة من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ثم ذكر الآية إنك ميت وإنهم ميتون، حتى عمر قال كأني لم أسمع هذه الآية من قبل. والموقف الأعظم من ذلك أيضا تثبيت إن أبو بكر للناس جميعا موقف الردة لما ارتدت العرب، وانظر إلى موقف أبو بكر أيضا، وخلفوا فيه عمر أولا ثم علم أن الحق مع أبو بكر، لأنه لما رد الأمر رده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو منعوني عناقا أو عقالا في بعض الروايات كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه، لقتل والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة امتثالا لكلام الله عز وجل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في عصب من دماءهم وما إلا بحقها، فقال أن الزكاة حق، هذا تثبيت لأبو بكر في هذه المواقف. وأيضا كما بينا في صلح الحديبية لما استشكل الأمر على الصحابة حتى على عمر رضي الله عنه وارضاه كيف نعطي الدنيا في ديننا، قال أبو بكر له أليس هو رسول الله سلم، قال بلى، قال إلزم غرزه ولا تخالفه، قوة إيمان عظيمة عند أبو بكر. نحن يعني نستشعر من هذه الكلمات

رسول وكلا من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. طيب هنا الشيخ بين الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء ونسب أول الكلام لهذا الخطأ الذي قالوا فيه أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على أن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم هو أفضل ممن سبقه من الأنبياء. هذه هي قضية أول من تكلم فيها الحكيم الترمذي. وحكيم الترمذي معلوم هو من علماء السنة وله سنة الترمذي، لكنه كان عنده تصوف أيضا، وقيل أيضا له عنده فلسفة وله بعض الأمور التي خالف فيها يعني أو شطحات كما يقولون، نسأل الله أن يغفر له ذلك. فهو أول من ابتكر يبدو هذه المسألة كما نقل شيخ ابن تيمية على أن للأولياء خاتما لهم أو خاتما له كما أن الأنبياء خاتم، وأن أفضل الأنبياء معلوم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أيضا خاتم الأولياء وأفضل الأولياء. طبعا هو الخطأ فيه هنا أنه سيجعل هذا أول قياس باطل، لأن قياس أن خاتم الأنبياء أو أفضل الأنبياء جاء بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الكلام الذي يقول أو المعنى أنه كل الأولياء التي تكلمنا عنهم من الصحابة هم ليسوا بأفضلهم، ثم يأتي خاتم الأولياء هو الذي يكون أفضل، وهذا كلام باطل حقيقة، لأن أفضل الأولياء ليس له علاقة بالزمان. أفضل الأولياء هو أعلاهم تقوى وإيمان، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ليست المسألة زمنية في الأولياء، الزمان ليس له علاقة، لكن طبعا نحن علمنا بأن الصحابة هم أفضل الأولياء لما رزقهم الله عز وجل من صحبة النبي والعلم والعمل وغير ذلك، لكن المسألة ليست متقدم ومتأخر، والله قد يعني ليست قائمة على أن الزمان هو المتحكم فيها. لكن الولاية الفضل في الولاية يكون بالإيمان والتقوى. ثم بعضهم على في ذلك وأتى بضلالات كفريات على أن خاتم الأولياء بعد أن قرر التأصيل الباطل أن خاتم الأولياء هو أفضل الأولياء، بعضهم قالوا خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وهذا ضلال مبين وهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية. ليش قالوا لأن خاتم الأولياء يأخذ من العلم مباشرة من الله عز وجل من المعدن الأصلي ليس بواسطة الملك، وأما خاتم الأنبياء يأخذ العلم كان بواسطة الملك، وقالوا الأولياء يجلسون الله عز وجل فالله يعلمهم ويتعلمون منه مباشرة. ضلال ما بعده ضلال، بل بعضهم ارتقى وقال تقف الضلالة أن الأنبياء استفادوا العلم بالله من جهة الأولياء كأن الأنبياء أخذوا من الأولياء، وكيف يأخذ الأولياء الأنبياء من الأولياء والأنبياء تقدموا على الأولياء أصلا، لن تكون وليا إلا باتباعك للنبي. في أي زمان في أي يعني شريعة لا تكون وليا إلا باتباعك للنبي؟ فأولياء موسى شريعة موسى لابد يكونوا اتبعوا موسى عليه السلام، والحواريين عند عيسى حتى يكونوا أولياء لله لابد من اتباعهم لعيسى عليه السلام. فالولي أصلا لا يكون وليا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فكيف يكون الأنبياء يستفيدون العلم من جهة الأولياء؟ وهذا قلت يعني ضلال مبين. والطوائف الذين يعني فضلت الأولياء على الأنبياء طبعا هم غلاة الصوفية أولا، وهو المعنيين بهذا الكلام في الكتاب الذي معنا، لكن ليس هم فقط، أيضا الفلاسفة، ويعني سيأتي الكلام في الفصل القادم عن الفلاسفة وكيف أن الصوفية أخذوا هذا الضلال من الفلاسفة أصالة، من نوع من أنواع الفلسفة اللي فيه فلسفة في الفلسفة العلمية وفلسفة العملية، وكله انتقل من الفلسفة اليونان إلى من ادعى الفلسفة الإسلامية كابن سينا وغيره، ثم حدث منهم من جنح جناح المعتزلة فأخذوا الفلسفة العلمية وأصلوا علم الكلام وغير ذلك، ومنهم من أخذوا الفلسفة العملية أو الإشراقية الذي أتى بها أفلاطين، أفلاطين غير أفلاطون، اللي هي مسألة الروح والعمل وغير ذلك، ترقية الروح، وهذه الذي أخذوها الصوفية، فأخذوا الفلسفة هذه الإشراقية التي تختص بالروح بالعمل وتنقية الروح وغير ذلك، وغالوا فيها. فالاثنين سواء الفلسفة العلمية أو الفلسفة العملية، المعتزلة أخذوا بالعلمية ودخلوا في علم الكلام، والصوفية أخذوا بالعملية الإشراقية وغالوا فيها بعد ذلك وزادوا فيها. الصوفية هؤلاء الذين أصولهم مبنية على الفلاسفة، أيضا الفلاسفة كانوا يفضلون الأولياء على الأنبياء، وكذلك الروافض. الروافض أيضا لو تنظروا في كتبهم عندهم الأولياء يقدمون على الأنبياء، والأئمة الاثنى عشرية وغير ذلك إلى الإمام العسكري الذي هو في استرداد بقاله 300 سنة 400 سنة ما خرجش إلى الآن، كل هؤلاء من عقائدهم أن الولي يقدم على النبي. فهذه كلها طوائف فضلت الأولياء على الأنبياء، وفضلت خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء، وكل كلامهم أنهم يأخذون العلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الشيخ هنا أشار إلى زعيمهم في ذلك وهو ابن عربي النكرة هذا، وهذا أتى بالكفريات في كتابه الفتوحات المكية والفصوص الذي ذكره الشيخ، وهو ابن عربي هذا الطائي حاتمي بدأ كلامه هذا، ثم وصل به إلى أن قال بوحدة الوجود. وحدة الوجود كفر مبين، معنى وحدة الوجود أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، الوجود كله واحد هو الله، وعنده الذي يقول أن هناك خالق ومخلوق فهو مشرك عند ابن عربي طبعا. فوصل به إلى الكفر أنه قال بوحدة الوجود بعد ذلك. وشيخ الإسلام أتى بمثال جميل، يعني لما قال خالف على ابنه الكلام اللي قاله ده خالف الشرع والقول والعقل، كمن يقرأ مثلا فخر عليه السقف من تحتهم، وهذه قالوا أن هناك امرأة عربية سمعت أحد يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، فقالت له ماذا تقول؟ انظر في القرآن، السقف من فوق وليس من تحت، فلا عقل ولا قرآن. يعني أنت ما فيش عقل أصلا، ما فيش لا تعلم في القرآن ولا عقل عندك، فما في عقل يميز أن السقف يكون من فوق ليس من أسفل. فهذا نفس كلام ابن عربي لما يقول بأن الرسول يأخذ من الولي، فمن يأخذ من من؟ كيف يأخذ الأعلى من الأدنى؟ ده الأدنى ليس له وجود إلا باتباع الأعلى. والأنبياء أسبق في الزمان من الأولياء، فكيف يكونوا هم الذين يأخذون العلم من الأولياء؟ وبين الشيخ طبعا ثبوت فضل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأخر الأنبياء بقوله أنا سيد ولا آدم ولا فخر، وشفاعته العظمى ودخوله الجنة أول من يدخل الجنة وغير ذلك ممن رفعه الله عز وجل أيضا في ليلة المعراج بأنه كان فوق الأنبياء، هو الذي قال أيضا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تبين كل هذه فوقية وفضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء. ثم بين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الشريعة كاملة، فلم تحتاج الأمة معه إلى محدث أو ملهم، بخلاف المسيح عليه السلام أول ما جاء بشريعة لهم استكمالا، أمرهم باستباع التوراة، ثم هو غير لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أو حال الله عز وجل أن يغير، فكمل لهم بعض الذي لم يكن عندهم في شريعة التوراة. ف فكانت النصارى تحتاج إلى النبوءات المتقدمة، الشرائع المتقدمة كانت، إلا أن جاء المسيح وغير لهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي لم تكن تحتاج إلى شريعة من الشريعات السابقة، بل نزلت الشريعة كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاجوا إلى نبي إلا بعده ولا قبله. نزلت الرسالة على قريش وعلى العرب كاملة، وهذه من فضل الله عز وجل على هذه الأمة وإنعامه أنه أرسل الرسول بشريعة كاملة وختم به بعد ذلك الشرائع، فلم يكون لا بحاجة إلى نبي آخر بعد الرسول، على قول يعني بأن الأنبياء يأتوا يبلغوا شرائع السابقة لهم من الرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون تحتاج أمته بعده إلى نبي آخر. لذلك كل من ادعى النبوة بعد ذلك فهو كافر، لأن الله عز وجل قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فلم تحتاج الأمة بعد ذلك لنبي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنزل الرسالة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، الدين اكتمل، فلا نحتاج لا قبل ذلك إلى شرائع، لذلك كانت شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها، ولا نحتاج بعد ذلك لدين آخر. محدث يأتي يكمل شيئا ناقصا في الشريعة، قال: ولا يحتاجون إلى محدث، يعني ملهم محدث يكمل. كانت الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين، يعني يأتيهم إلهامات وتحديث من الله عز وجل. المحدث هو الملهم. أما أمة الرسالة لم تكن تحتاج، لأن الرسالة نزلت كاملة. كان يأتي المحدثون فيخبرون بأمور استكمالا لأمور ناقصة في الشرائع السابقة، لكن في أمة الرسالة اقتصر الله عز وجل على نزول الشريعة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يعني الأحكام ما تأتي إلا لذلك، حتى إحنا نقول الهام والتحديث هذا ليس أحكاما، دي كرامات فقط لله عز وجل أو فراسة، لكن لا يتخذ منها أحكاما. فأما الأحكام لم تكن إلا على ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتاج في الأمة بعد ذلك إلى استكمال هذا، لأن الشريعة نزلت كاملة من الله عز وجل وتامة. ثم بيننا أن بخلاف الأولياء كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت لن تنال الولاية إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون النبي هو المتبع للولي، وكيف يكون الولي يأخذ مباشرة من الله عز وجل ولا يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه ليست ولاية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهو كافر ملحد. وإذا قال أنا محتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم، محمد في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأميين دون أهل الكتاب. فإن أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض فكانوا كفارا بذلك. وكذلك هذا الذي يقول إن محمدا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن، آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر، وهو أكفر من أولئك، لأن علم الباطن الذي هو علم الإيمان القلوب ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق الإيمان الباطنة، وهذا أشرف من العلم بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة. فإن ادعى المدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما علم هذه الأمور الظاهرة دون حقائق الإيمان، وأنه لا يأخذ هذه الحقائق عن الكتاب والسنة، فقد ادعى أن بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون البعض الآخر، وهذا شر ممن يقول أؤمن ببعض وأكفر ببعض، ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة، ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته، وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. وهذا أيضا قال هذا البيت ابن عربي أيضا. ويقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته، وهذا من أعظم ضلالهم، فإن ولاية محمد صلى الله عليه وسلم لم يماثله فيها أحد، لا إبراهيم ولا موسى، فضلا على أن يماثله هؤلاء الملحدون. وكل رسول نبي ولي، وكل رسول نبي ولي، ثلاث درجات، وكل رسول نبي ولي، فالرسول نبي ولي، ورسالته متضمنة لنبوته، ونبوته متضمنة لولايته. وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع، فإنه حال إنبائه إياه ممتنع أن يكون إلا وليا لله، ولا تكون مجردة عن ولايته. ولو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. هذا مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية أن يبين أن المرء لا يكون وليا لله عز وجل إلا بعد أن يبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يكون وليا إلا بالاتباع، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن لا تكون ولاية إلا بالاتباع، وكل ما حصل له كما قال شيخ الإسلام من الهدى ودين الحق هو بسبب اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم واقتدائه به وبرسالته، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الأولياء. ثم بين لنا قولا يقوله هؤلاء الصوفية، حتى قبل ذلك أنه بين أيضا أن حتى الأولياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أولياء باتباع رسلهم كما قلنا، أما من لم يتبع الرسل سواء كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد في الرسل السابقة أو الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون وليا لله بل هو وليا للشيطان. لا طريق إلى الله إلا عن طريق الرسل واتباع الرسل. لذلك وقال من ادعى من الأولياء أن من الأولياء الذي بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهو كافر ملحد، وهذا لا شك في ذلك. فأي من قال صوفيا كان أو غير ذلك أن الناس تحتاج إلى خاتم للأولياء وأن الرسل تحتاج إلى خاتم الأولياء فهذا كفر وإلحاد، وأنه يقول أن لي طريق إلى الله عز وجل غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر وإلحاد، أو يقول أنا أريد النبي صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر فقط يعني الأفعال الظاهرة والعبادات الظاهرة، أما الباطن فأنا علم القلوب أنا أخذ عن الله مباشرة كما يقولون، فهذا أيضا أعظم الكفر، لأنك لابد أن تحتاج النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء في علم الظاهر وعلم الباطن، أنت لا يمكن أن قلبك يهتدي إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تسلم بجوارحك ظاهرا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يقول نحن لا نحتاج إلى الرسول في الباطن في علم الباطن ونحتاج فقط في علم الظاهر فهذا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم أشد كفرا من اليهود والنصارى. ليه؟ لأن اليهود والنصارى اعترفوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، يعني المنصفون منهم يقولون أنه رسول لكن للعرب، لكن رسول يعني العرب يتبعونه ظاهرا وباطنا، لكن قالوا ليس لليهود ولا النصارى ليس لنا رسول ليس هو لنا، وهذا طبعا كفر أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بيّن بأن رسالته للجن والإنس للثقلين. لكن أشد منه كفرا يعني هؤلاء رجعوا الرسالة للعرب وهم احتفظوا بما عندهم من رسالة وإن كانت محرفة، وطبعا هذا ليس إقرارا لهم، إحنا نوضح لما هذا كفر وهذا كفر. لكن أشد منه كفرا الذي يقول أنا أؤمن بما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وأما الباطن فبينه وبين ربي، أنا أصل إلى ربي مباشرة بالولاية التي عندهم بدون الرسول، هذا أشد كفرا من اليهود والنصارى. لك إما أنك تقول بأن النبي رسول متبع في كل شيء لكن ليس لنا، وهذا أيضا كفر. لكن الأشد كفرا منه أنك تفصل بهذا التفصيل، أؤمن بما جاء به في الظاهر والباطن لا أؤمن به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بالظاهر وبالباطن، والذين يقولون ذلك كالذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. قال تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هذا الكلام مهم جدا، لأنه يقال صدقوني بيقال بعضهم بيطلع بيخرج ويقول على الناس ذلك ويدعنه من الأولياء وغير ذلك ومن الأمور البطنية والإيمانيات والأوليد أمر بين الإنسان وربه لا يحتاج بها لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وهذا كفر، وأن فقط نحن نأخذ بالظواهر بالأعمال الظاهرة، هذا الذي يقصدونه. فهذا إيمان ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكفر ببعض. وهذا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ناهيك عن تصرفات أخرى لهم في مسألة التشدد عندهم، في مش تشدد يعني اللي هو الأمور خارجة عن الدين في مسألة الزهد ولا واللي يشق على النفوس وغير ذلك، وهذا يخالف كل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الثلاثة الذين سألوا عن عبادته ولم يقبلوها النبي قام فاشتد وغضب وخطب فيهم ليبين أن هذه سنته، ومن أراد غير ذلك فقد تخلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب الفصوص ابن عربي إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول، وذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة، وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة أزلية لها علة تتشبه بها كما يقول أرسطو وأتباعه، أو لها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله، ولا يقولون إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته، ولا يعلم الجزئيات، بل إما أن ينكروا علمه مطلقا كقول أرسطو، أو يقول إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها كما يقوله ابن سينا. وحقيقة هذا القول إنكار علمه بها، فإن كل موجود في الخارج فهو معين جزئي، الأفلاك كل معين منها جزئي، وكذلك جميع الأعيان وصفاتها وأفعالها، فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الموجودات. والكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان. والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر في رد تعارض العقل والنقل، أو درء كتاب درء تعارض النقل العقل والنقل. فإن كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى بل ومشركي العرب، فإن جميع هؤلاء يقولون إن الله خلق السماوات والأرض وإنه خلق المخلوقات بمشيئته وقدرته، وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان كانوا يعبدون الكواكب والأصنام، وهؤلاء لا يعرفون الملائكة والأنبياء، وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك، وإنما غالب علوم القوم الأمور الطبيعية، وأما الأمور الإلهية فكل منهم فيها قليل الصواب كثير الخطأ. واليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالإلهيات منهم بكثير، ولكن متأخروهم كابن سينا أرادوا أن يلفقوا بين كلام هؤلاء وبين ما جاءت به الرسل، فأخذوا أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة وركبوا مذهبا. قد يعتري إليه، لا عشان أنا عندي مش مضبوطة هذه، ركبوا مذهبا قد يعتزي، نعم قد يعتزي إليه متفلسفة أهل الملل، نعم، وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع. وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل كموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قد بهر العالم واعترفوا بأن الناموس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ناموس طرق العالم، ووجدوا الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن، أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وبين أقوال سلفهم اليونان الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة يسمونها المجردات والمفارقات. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لمفارقتها المادة وتجردها عنها وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا. وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن، وسموا تلك المفارقات لمفارقتها للمادة وتجردها عنها، وأثبتوا الأفلاك لكل فلك نفسا، وأكثرهم جعلوا أعراضا وبعضهم جعلوا جواهر. كل ما قرأناه الآن شيخ الإسلام يريد أن يبين أن أصل كلام الصوفية يرجع إلى كلام طبعا غلات الصوفية، يعني حتى نبين أن احنا نتكلم هنا عن الصوفية المزمومة وليست السلف الصوفية الذين كانوا يعني على الطريق الصحيح. غلات الصوفية أو المتصوفة لما قدموا كما قلنا النبي الولي على النبي، قلنا بأن الفلاسفة قالوا ذلك، هو يريد أن يقول هنا في كل ما قرأناه الآن أن أصول الغلاة المتصوفة جاءت من الفلاسفة، فهو يقول بأن أيضا الفلاسفة يرون بأن الولي فوق النبي، لكن المنطق عندهم آخر مختلف، هو عندهم منطق مختلف. هم يقولون إيش الفلاسفة؟ يقولون أن الفيلسوف، ما هو عندهم هم الفيلسوف أفضل من النبي، والفيلسوف عندهم هو الولي أفضل من النبي. قالوا لأن الفيلسوف لما وصل إلى الحكمة التي وصل إليها وصل بجهد له بعلم عنده، أما النبي فوصل إلى ما عنده من حكمة كما هم يقولون بوحي بإعطاء، فقالوا بأن المجتهد أفضل من المعطى. هم نظروا لإيش؟ للعمل، فقالوا هم الفيلسوف اجتهد، وطبعا هم عندهم تفصيل في مسألة الاجتهاد هذه، احنا بنحاول ننتقي الكلمات ان يكون عنده انه هو حتى يكون يصل الى الحكمة كفيلسوف لابد يكون عنده قوة علمية وقوة عملية. قلنا من ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة أخذ الصوفية كلامه من الفلاسفة، وقلنا أن الفلاسفة نظروا بأن الفيلسوف أفضل عندهم من الولي من النبي، لأن الفيلسوف وصل إلى الحكمة باجتهاد منه بخلاف النبي، فإنه قد أعطى هذه الحكمة فكانت إعطاء له، وقالوا المجتهد أفضل من المعطى، فهم نظروا إلى المسألة العلمية. الفلاسفة نظروا إلى ذلك فقدموا الفيلسوف على النبي من هذا الباب. الفلاسفة أخذوا جزء آخر، لأن في الصوفية أخذوا جزء آخر من الفلسفة. الفلسفة نوعين، فلسفة علمية وفلسفة عملية. الصوفية اهتموا بالمسألة العملية، لذلك فضلوا الأولياء على الأنبياء من هذا الباب. وأما الفلسفة العلمية نقلت بعد ذلك للمعتزلة والجهمية كما قال، وأسس علم الكلام، فكان اهتمامهم أكثر بقوة بالفلسفة العلمية. لكن اجتمعوا في أن الفلاسفة أيضا قدموا الفيلسوف، لذلك كما سيأتي معنا هم يرون بأن النبوة تكون مكتسبة. يعني ممكن الإنسان يكتسب النبوة بالقوة العلمية، يكون عنده قوة علمية ثم قوة عملية وتخيلات بعد ذلك أيضا، فممكن يكتسب النبوة. لكن الذي يريد أن يبين لنا شيخ الإسلام تيمية أن تأصيل كلام غلاة الصوفية جاء أولا من الفلاسفة، ولكن الصوفية لما أخذوا الكلام من الفلاسفة لم يسموها فلسفة كما قال، أخرجوها في قالب المكاشفة، سموها باسم آخر هو المكاشفة، كأنه يعني يكشف للمرء أسرارا وسموها مكاشفات، وهذه سبب ولايته. لكن هي في الأصل الكلام هذا منقول عن الفلاسفة، وكما قال الفلاسفة السابقين أو هم اليونان القدامى، هم كانوا كفار، يعني كمان كانوا ليست لهم كتاب، يعني هم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالخلق أصلا أنه خالق، بل يقولوا بأن الأفلاك اللي هي الطرق المجرات اللي بيكون فيها المجرات والكواكب وغير ذلك، كما قال الشيخ سلمان أن الأفلاك قديمة أزليا، يعني الأفلاك هي اللي بتحدث الأشياء، الأفلاك قديمة ليست محدثة، هم يقولون بقدم العالم، وأن الأفلاك هي التي تحدث، ليس عندهم خالق، يعني إلحاد، لأن طبعا أرسطو هو في الأصل ملحد أصلا. ثم جاء بعده من انتسب إلى الإسلام كابن سينا اللي هو يسمونه الرئيس أبو علي ابن سينا، هو من طائفة الإسماعيلية، وأيضا هو ملحد، وقالوا أن أبوه كان يهوديا، بل هو ألحد إلحادا زائد عن إلحاد أرسطو أصالة، فهم لا يؤمنون بأن هناك رب خلق السماوات والأرض كما قال ولا في ستة أيام، لا، يقولون المسألة ترجع للأفلاك، فلا يؤمنون بخلق للأشياء ولا مشيئة لله ولا قدرة، ونفوا أيضا بأنه يعلم الجزئيات، لأنهم يرون أصلا هم يرون أن الأفلاك هم يعبدونها، وهي الأفلاك دي هي المجاري الكواكب كالشمس والقمر والنجوم، فلذلك هم ينسبون أيضا الحوادث إلى النجوم، وهذا تنجيم، وهذا كله من بداية من عند الفلاسفة، يعني ما نقل بعد ذلك في نقلوه ابن سينا وغير ذلك كله مأخوذ من الفلاسفة، وهذا طبعا كله إلحاد، لأن الله عز وجل خلق كل شيء، وأن حتى السماوات والأرض والأفلاك مخلوقة لله عز وجل، لكن هم يقولون بأن الأشياء وجدت ضرورة من طبيعة الأفلاك أن توجد هذه الأشياء، وما فيش رب يحدث ولا يوجد ذلك، لذلك لا يؤمنون لا بإله ولا برسل ولا بملائكة ولا بشيء من هذه الأمور، وطبعا لا يؤمنون بيوم آخر ولا يؤمنون بالغيبيات ولا يؤمنون بأن الله يعلم الجزئيات التي تحدث في الكون. وهو ده مذهب الفلاسفة الأصليين أو القدامى كأرسطو اليونان. والشيخ بيذكر هذا الكلام ليبين أمرا مهما، من أين أخذ هؤلاء كلامهم أنهم صوفية؟ أخذوه منين؟ من الملحدين. لما تعلم أصول كلام القوم تعلم أصلهم أيضا، فهم أخذوا الصوفية من الإلحاد، وخذوه منين؟ هم الفلاسفة. فهو يريد أن يذكر لنا هذا الكلام ليبين أن أصل كلام غلاة الصوفية مأخوذ من الفلاسفة الذين هم أصلا ملحدين، فبالتالي الكلام أصلا باطل لا أصل له. وطبعا فيه كفر مبين أن الله لا يعلم الجزئيات ويعلم الكليات فقط وغير ذلك. وقلنا هذا الكلام شيخ سام طبعا بيحيل إلى كتاب درء تعرض النقل والعقل، فسر فيه هذه الأمور وبين يعني في كلامه ورد عليهم. هذا كتاب عظيم جدا من أمتع الكتب التي كتبها فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى ابن القيم قال فيه شعرا منك إن لم تقرأ هذا الكتاب فكأن هذا أعظم كتاب ألف. وذكر بعد ذلك أن اليهود والنصارى أفضل منهم، لأن اليهود والنصارى آمنوا بأن الله خالق السماوات والأرض، آمنوا بالرسل حتى لو كان إيمانا مجملا، آمنوا في يوم آخر، وآمنوا بالملائكة. أما هؤلاء لا يؤمنوا بشيء، وفقط يؤمنون بما يتخيلونه من خيالات. فلذلك كان كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى، بل حتى العرب مشرك العرب كانوا يوحدون الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، والفلاسفة لا يقولون بذلك. فمشرك العرب حتى كان عندهم توحيد في بعض الأمور، أو يعني توحيد مجمل في أن الله هو الخالق الرازق والمحيي والمميت وغير ذلك. أم هم عندهم غير أمور الطبيعية فقط، ويعبدون الكواكب والأصنام ولا يعترفون بكل ما قلنا. ذلك وقال أن اليهود والنصارى أعلم بالإلهيات منهم. وهذا الذي جعل ابن سينا لما وجد أن هؤلاء الفلاسفة عندهم مشكلية كبيرة في الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب، وده ثابت في الكتاب في الإسلام، فأراد أن يوازن كما قال شيخ الإسلام، أراد أن يوازن كيف يأتي بكلامهم وهم ينكرون كل هذا الذي هو معلوم من الدين بالضرورة، فأراد أن يلفق، فأخذ منهم بعض وأخذ من الإسلام بعض، وأراد أن يجعل كما يسمونها فلسفة إسلامية. فخرج بعد ذلك بقى علم الكلام اللي هو من أصول الجهمية والمعتزلة، وأيضا من كلام الفلاسفة، ومعلوم علم الكلام وذم العلماء فيه. ثم بين لنا أيضا على أن هذا الكلام احنا وقفنا عنده تقريبا، وأنه مفارقة وقفنا عند وأصل ذلك بأخذ من مفارقة النفس للبدن. نعم طيب، هذا نقف عند هذا الجزء، لأن هذا الكلام اللي بدأه الآن سيأتي تفصيل آخر لاحقا، لكن مجمله على أن الصوفية أخذوا، غلاة الصوفية أخذوا كلامهم هذا الذي قالوه من المتفلسفة أو من الفلاسفة، ولكنهم جنحوا، لأن الفلسفة فلسفة علمية يراد منها الوصول لحقائق الأشياء العلمية، وفلسفة عملية تهدف إلى الوصول بالروح إلى الإشراقات. يعني وكل واحد ليهم مزايا في الفلسفة، يعني الفلسفة العلمية كان علماءهم عندهم أفلاطون وأرسطو. الفلسفة الإشراقية قال بها أفلاطين، أفلاطين ده غير أفلاطون، هي الإشراقية دي التي أخذها المتصوفة ونشروها بعد ذلك، اللي هي الفلسفة العملية الإشراقية اللي فيها تهذيب الروح بقى وإشراق الروح. والفلسفة العلمية اللي هي عند أرسطو وأفلاطون أخذها العقلانيون من المعتزلة، اللي عملوا فيها بعد ذلك بعد الخليط اللي عملوه كده طلعوا منه علم الكلام، ودخل منه بقى العقائد المعتزلة وغير ذلك. فأصبح عندنا من علم الكلام جزء من الفلسفة العلمية، وغلاة المتصوفة دخلوا في الفلسفة العملية. وطبعا زاد من المسألة دي عند المتصوفة اختلطهم بالنصارى في الشام والعراق وبعض البلاد اللي كانوا فيها، فرأوا الرهبانية اللي كانت عند النصارى وفيها بدعة طبعا وأمور خاصة بالإشراقيات والروح وغير ذلك، فأدخلوا ذلك أيضا معهم، ودخلوا بعد ذلك إلى كما وصل ابن عربي إلى الوحدة والاتحاد وما إلى ذلك من كلام الفناء وغير ذلك، وإلى ما وصلوا إليه بعد ذلك من ضلالات وكفر. لكن هذا المنشأ الذي أراد أن يبينه لنا شيخ الإسلام ابن تيمية. سنقف عند وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، تكملة لكلام الصوفية اللي هو أصل الفلسفة في مسألة التخيل والقوى الفعالة وذلك، وكيف هم يعني يقولون بأن النبوة مكتسبة، وإلى ذلك نجيء إن شاء الله للأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معذرة سأنصرف.